خلي قاعد مشان تشوف الأداء. قرب كمان. أيوة. أعطوا بالكم يا ابني. استحباب ذكر الموت والاستعداد له. من إيش مستعد له؟ بالعمل الصالح. إذا بدك تروح الحج ما بتستعد للحج. إذا بدك تروح تحرز أرضك ما بتستعد للحرز. شو بتأخذ؟ تأخذ المحراث وبتأخذ زواد معك وبتأخذ الفأس وبتأخذ منشار وبتأخذ عد كل شيء بتأخذ معك. بدك تروح الحج كذلك بتهيئ مصاري بتهيئ رفاق بتهيئ بدك تركب الطائرة بالسيارة كل شيء بتهيئ عمل مهم. كذلك لما بدك تقبل على الآخرة بدك تهيئ عمل حتى تصل للآخرة. الله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. شو معنى يا أولي الألباب؟ يا أصحاب العقول انجلون يا ابني. قال رغب الشارع صلى الله عليه وسلم في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح وعد ذلك من دلائل الخير. اللي بيكون عم يذكر الموت دائما وعم يعمل أعمال صالحة خوفا منه هذا بيكون علامة على أنه رجل خير ورجل صالح ورجل إن شاء الله إذا مات بيكون من أهل الجنة. فهمتوا؟ وعد ذلك من دلائل الخير. فعن ابن عمر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هذول العباد إلى أربع المحدثون مين بحد اليوم؟ عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذول العباد إلى الأربعة شو اسمهم؟ العباد إلى الأربعة المحدثون. فهمتوا؟ طيب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال متى ما ذكر الصحابي وأبيه كان أبو صحابي رضي الله عنهما. فهمتوا؟ أما إذا كان هو صحابي وأبوه مات كافر رضي الله عنه فقط من ترضى عن أبيه كافر فمنين؟ قال أتيت النبي سيدنا عبد الله بن عمر يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة. شو معنى عاشر عشرة؟ يعني واحد من عشرة. أنا عاشر واحد تسعة وأنا العاشر فمنين؟ عاشر عشرة. فقام رجل من الأنصار. من أهل الأنصار؟ أهل المدينة المنورة. هذول الأنصار اللي اسم منهم الأنصار لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلون. وذلك الرسول دعاهم اللهم اغفر للأنصار وأولاد الأنصار وأولادي أولاد الأنصار. فهمت يا ابني؟ الله يهنيهم بدعاء النبي لهم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس؟ شو معنى من أكيس الناس؟ يعني من أكيسهم أحسنهم عقلا وأدبرهم أكثرهم تدبيرا. صار لك لون؟ من أكيس الناس وأحزم الناس. الحازم اللي بيتعاطى أعماله بإتقان ودقة وعمل ما بيضيع نفسه درسه أخذ درسه بيطالعه بيكتبه بلخصه. صار لك لون؟ عنده مطالعة بيطالع. انتبه يا ولد في ميدك على المثل أعطي بالك مجلون؟ يعني دائما لأنه كل يوم له عمل اللي تأخرت عمل اليوم لبكرة ضعف عليك الأعمال ما عاد تحسن تستطيع تدارك نفسك. أما كل يوم تتعاطى عمل ذلك اليوم تبقى مستريح. أما آخر اليوم للغد والغد لبعد الغد ما بتحسن تدارك تم ناقص طول حياتك. قال من يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ شوف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم أكيس الناس وأحزم الناس أكثرهم ذكرا للموت. أكثرهم لأنه اللي بيكثر من الموت كثيرا يبقى خايف عم يستعد له عم هي حاله إله. أيضا وأكثرهم استعدادا للموت. وأكثرهم استعدادا للموت. يا سلام. كانوا الصحابة لما يطلعوا للجهاد يا ابني مع النبي عليه الصلاة والسلام أطوبة يطلعوا للجهاد مش كنتوا شباب طلعتوا للجهاد ناس معلومك يقتل وناس بيرجع سالم. الذي رجع سالما لما بيصل لبيته وعصر يبكي بيعمل نياحة. ليش عم تبكي؟ أهلا وسهلا يا شيخ عمر زحول للشيخ عمر قرب صوتي. أهلا وسهلا. فهمتوا شلون؟ ليش بصير هذا لما بيرجع لبيته سالم بصير يبكي؟ ولأن لو كان فيه خير كنت استشهدت كنت قتلت شهيدا في سبيل الله. أخي فلان استشهد وأنا استشهد إذن أنا ما فيه خير. هيك كانوا يحبوا الموت مثل ما يحب أحدنا الحياة. فهمتوا يا ابني؟ ولذلك لما سلفنا أحبوا الموت كالحياة الله سبحانه وتعالى بعث لهم الحياة وأكرمهم بالحياة الحميدة السعيدة. فهمتوا شلون؟ نعم. أما نحن لو بسبوق العسكري دخلك بده يدفع بدل، يدفع بدل. فقام تهرب من الجهاد اللي هو فرض عليه، شلون ما تهرب؟ مثل إذا واجه رمضان دخلك ما بدي يصوم بدفع مصاري، بصير؟ ما بدي يصلي أنا بدفع مصاري واحد بيصلي عني، بصير؟ شو هالحكي هذا؟ الجهاد سنام الإسلام. تعرفوا الجمل؟ شو أعلى الجمل؟ السنام تبعه. والله شلون هالدهن هذا؟ هذا الجمل لما ما بيصير له أكل يأكل بيصير يتغذى من السنام تبعه، بيتم يذوب هالسنام ويتغذى فيه حتى يخلص كله، متى ما خلص ما عاد يحسن يمشي الجمل. فهمتوا يا ابني؟ بموت بعده إذا ما صار له أكل وشراب. بقى الجهاد سنام الإسلام. والله شلون يعني حياة الإنسان لما بيكون سنام حياة للجمل، فالجهاد حياة للمسلمين. تهرب منه تتبع بدل؟ مو عار عليك؟ عم تعطوا بالكم يا ابني؟ ولو كنا من أول أمر لنزال نحب الجهاد مثل ما من حب الطعام الشهي عند الجوع، كان ما بيحسن اليهود يسلطوا علينا، تمام ولا بيسلط علينا عدو كانوا أبدا. قال شوف، قيل يا نبي، قال ابن الرجل الأنصار يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. أعطوا بالكم. أما إذا كان ما أحد مثلا رجل ضعيف عاجز وبعثوا له أنه بده يأخذوا الجهاد وهو عاجز وغني عنده مال وحب يطالع واحد يدفع له إيش نفقة هالرجل يطلع بداله، ما في مانع. طار لك لون إذا كان هو إيش عاجز. أما إذا كان قوي أنت وهذا تبعث عنك هذا ما بيجوز. انتوا وعنه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات، اللي بيهدم اللذات كله مين اللي بيهدم اللذات؟ ونشوف الموت، سيدنا عزرائيل موت بالموت يعني الموت. أكثروا هادم اللذات يعني الموت. الإنسان لما يموت يعود يتذكر شيء من لذات الدنيا؟ رواهما الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مسعود، شو اسمه ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى، بدي اشرح الآية، فمن يرد الله أن يهديه يعني الإسلام يشرح صدره للإسلام، اللي الله بيهديه بيشرح صدره. شو معنى بيشرح صدر الإسلام؟ يعني بيقبل على الإسلام بانشراح صدر ونشاط، بيحافظ على أخلاقه، على الصلوات، على الصيام، على الإيمان، على الزكاة، على حب الغير، على فهمت شلون؟ على حب العلم إلى ما هنالك. قال إذا دخل النور القلب انفسح. النور الإلهي لما يدخل القلب، القلب بيتسع بينفسح وانشرح. قالوا هل لذلك من علامة يعرف بها؟ إلو علامة اللي الله شرح صدر الإسلام، إلو علامة نعرف بها. قال الإنابة إلى دار الخلود، بصير الرجوع يعني بحب يرجع لدار الخلود، والتنحي عن دار الغرور. شي دار الغرور؟ هاي الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا إيش؟ متاع الغرور. من شلون يا ابني؟ أنا والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. قبل ما تلقى الموت لازم تستعد وتهيئ حالك له. فمن يبلغ؟ رواه ابن جرير. اينا ثم واحد رجل مر على قرية، معلومة كل قرية بعملين التربة تبعها برات البلد، مر بهالتربة لفلان ابن فلان عايش 3 أيام، فلان ابن فلان 5 أيام، فلان ابن فلان 7 أيام، فلان ما في واحد مجاوز الشهر. لك ايش هو البلد هاي؟ قال لك لون نهايتها شهر بس. سأل واحد من المسلمين قال لك دخلك أهل البلد شو بيوتوا كلهم صغار شو بدك خيار صاير؟ قال له إن دخلت المقبرة وقرأت الحجار؟ قال له نعم. قال له هؤلاء عم يعدوا الأيام اللي ما عملوا فيها معاصي، هي اللي عايش فيها. أما العامل فيها معصية مو عايش فيها، هي جهنم بده يكون. فهمت؟ الأيام اللي اتقوا الله فيها وعملوا فيها الخير من أول النهار إلى آخر ومع الليل، هذا سجلوا من حياته. فهمتوا ولا لا؟ ما عم تعطوا بالكم. أما الأيام اللي عاصي فيها ربه تعدنا حياة الإنسان، هاي مو من حياته. بالنسبة لطالب العلم مثلكم الأيام اللي من حياته اللي بيكون قاعد عم يدرس فيها ويجتهد، أما إذا ما يقطعها كذا باللعب وبالهزال وبالكذب هذا هي تحسب من حياته، هي تضيع لعمري. تمام يا ابني؟ ولذلك إن شاء الله بكون كلكم عم تجتهدوا وتجدوا وتحسبوا وعمركم تكسبوها، هذا ما تروحوها كسودا، فهمتوا ولا لا؟ أعطي بالك. قال كراهية تمني الموت، ما لك إنك تتمنى الموت لمرض، مرض تتمنى الموت أو لكسل بدك تتمنى الموت، لا، لازم تجد وتجتهد وتثق بالله عز وجل، ما تكون إيش عندك يأس وعندك فرار وعندك جبن، لا، بيكون شجاع وقوي واثق بالله عز وجل. قال يكره للمرء أن تطلب لك يا ورد، نمت رح تنام يا ورد، شايف لك سنة ظهرك، قرب هيك مشان ما تنام، قرب هيك لشوف، قرب، أيوة أطيب بالك. يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به. شوف يا ابني، واحد مسيحي طبيب، عليكم السلام، جحوا له الأستاذ هليؤر تفضل. واحد مسيحي طبيب ساكن بالطابق 12، أعطوا بالكم يا ابني أو 9، والله ما أدعى، ماتت بنته، إلي بنت ماتت، نصراني هو، ما حاجة يصبر، قال لي يا بنتي متي متي ايه ماتي متي متي متي، ورمى حاله من فوق الطابق تحت قتل حاله. أما المسلم شو بيقول؟ إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كلنا ملك لله وكلنا راجع إلى الله عز وجل، هذا المؤمن. فهمت يا ابني؟ مسلم الأمر، قال لك لو كلنا بنموت حدا بده يخلد بالدار، احكوا أنا الذين أدركتهم في هذه الدار اللي ماتوا قبلي 100 شخص من أهل العلم، 100 شخص عبد الكنيان اللي إيش كان يجوا لدار الحديث وتوفوا قبلي. فهمت يا ابني؟ كلنا بنموت، عم تعطوا بالكم، منهم الشيوخ المسنين ومنهم الأطفال ومنهم الصغار ومنهم الشباب ومنهم من المنالك، عم تعطوا بالكم يا ابني. ولذلك المؤمن إذا أصابته مصيبة شو بيقول؟ إنا لله وإن إليه راجعون، إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ. أنا ما إلي شيء، ليش حتى إزعل؟ تمام ولا لا؟ يزعل الإنسان لابد من الزعل، لكن بيسلم الأمر لله، ما بيأدي زعله إن يقتل حاله أو يقتل نفسه. سمعانين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ولده إبراهيم كان عمره 2 لسه رضيع، وقف على القبر وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يسخط الرب، ما نقول كلمات إن تسخط الرب علينا، ظهر لك لون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهمت يا ابني؟ قال يا سلام يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به. يا رب تبعث لي الموت، لا أنت تطرق، ليش عم تدعي؟ إذا كنت حي، إن كنت صالح تزداد صلاح أعمال صالح، وإن كنت طالح بتتوب وبتستغفر الله، الله بيغفر لك. ما فهمت شلون يا ابني؟ 2 من الصحابة أحدهما استشهد في سبيل الله والثاني بعد سنة توفي على فراشه. واحد الصحابي قاعدين عم يتحدثوا عم يفضلوا الشهيد على اللي مات بعد إيه السنة، الرسول قال لهم لا، اللي مات بعد سنة أفضل. قال كيف أفضل يا رسول الله؟ قال هذا قد إيه صلى بهالسنة، ظهر لك لون، كم ركعة صلى، فهمتوا ولا لا، صام رمضان ولا ما صام رمضان، ازداد أعمال ولا ما ازداد أعمال، إذا هي كلها في حسنات زادت على ذلك، عم تعطوا بالكم. ولذلك ورد خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. اللهم اجعلنا وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. نعم. قال يكره للمرء أن يتمنى الموت، هي واحدة، أو يدعو به، مشان إيش؟ اللي فقر نزل به، كان غني وصار فقير يتمنى الموت، اصحى. أو تدعي على ولدك بالموت، اصحى، إذا كان لك ولد أو لك أخ لا تدعي له بالموت، قد تكون أبواب السماء مفتحة، ظهر لك لون وقت الإجابة موجود، صار لك شلون؟ قد الإنسان يدي على نفسه يموت أو يدي على ولده يموت، صار لك شلون؟ ولذلك كان أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله لما يغضب هيك يقول الله يصلحك، هيك شو يقول؟ الله يصلحك. ما أحسن الدعوة، بدل ما الله يصف عمرك ما فين شلون يا ابني، الله يصلحك. عم تعطوا بالكم يا ابني، هي الأخلاق. قال لفقر أو مرض، هذا مرض وطالب المرض، صحيح يتمنى الموت والعصحة يتمنى الموت ما في شلون. سيدنا أيوب مرض 40 عاما، بعد ما مضى من المرض عليه 20 سنة جاءت زوجته رحمة قالت له يا سيدي يا رسول الله يا نبي الله أنت مستجاب الدعوة، أدعو الله أن يعافيك. كم مضى عليه في النعيم بالصحة؟ 40 سنة. قال لي قديش أنا صلي مريض؟ 20. قال لي إني أستحي من الله أن أطلب منه الشفاء، وما صارت أيام مرضي أيام صحتي. ظهر لك لون مستحي من الله إني أسأل. عم تعطوا بالكم يا ابني، الأدب والخشوع. قال أو محنة نزلت به، محنة يا لطيف، ظهر لك لون أخذوه عذبوه كذا، إنه يتمنى الموت، اصحى تتمنى الموت ونحو ذلك، لما رواه الجماعة. مين جماعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه، هذول جماعة المحدثين يعني علماء الحديث. عن أنس، مين أنس؟ مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش خدم الرسول؟ 10 سنوات، مدة إقامة الرسول في المدينة. ظهر لك لون. قديش عاش من عمر سيدنا أنس؟ 120 سنة. قديش أدرك من أولاده الذكور لصلبه؟ 125 صبي. ظهر لك لون. أولاده أولاد أولاده أولاده بلغوا 40,000. فهمتوا يا ابني؟ جيش يعني، جيش، فهمت؟ البستان تبعه بالسنة كم مرة كان يعطي ثمار؟ مرتين. شايفين يا ابني؟ سمعتوها بالتاريخ صارت لأحد؟ ليش؟ لأن الرسول دعاله. ظهر لك لون. صار البستان تبعه يثمر بالسنة مرتين ويعطيك يعني الثمرة مرتين، فهمت شلون؟ نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إذا نزل بك ضرر أنت تتمنى الموت اصحى، فإن كان لابد متمنيا، بدك تتمنى لابد، أيوة، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا أعظم شيء. مين بيعرف حياته خير ولا حياته شر غير رب العالمين؟ بتقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما رأسا تدعى نفسك بالوفاة ما بيجوز، مش يوم مكروه، فهمتوا؟ وحكمه النهي عن تمني الموت، منع أنه يتمنى الإنسان الموت، اي نعم، وحكمه النهي عن تمني الموت. قال جاء من حديث أم الفضل، هي أم الفضل زوجة سيدنا العباس، شلون؟ سيدنا العباس كنت أبو الفضل، أكبر أولاد سيدنا العباس عم النبي اسمه إيش؟ الفضل، شلون؟ قال عن من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي، شو معنى وهو يشتكي؟ مريض، عم يشتكي من الألم اللي أصابه. فقال فتمنى الموت سيدنا العباس، قال له يا رب موتني وخليني أخلص من المرض من الألم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا، شايف يا ابني؟ إلى إحسانك خير لك من تمني الموت، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. إذا واحد مسيء يطلب من الله أنه يزيل عنه إيش هالذنوب، يعفي عنه، بتوب، الله بتوب عليه، فهمت شلون يا ابني؟ يا سلام. وإن كنت مسيئا فإن تؤخر، يعني طول عمرك تستعتب خير لك. شو ما تستعتب؟ يعني تسترضي الله بالإقلاع عن ذنوبك ومعاصيك وتطلب منه العفو والعافية، صار لك لون. فلا تمنى الموت خير لك، الاستعتاب فلا تمنى الموت. رواه الحاكم وأحمد وقال صحيح على شرط مسلم. 80 الحاكم. فإن خاف أن يفتن في دينه، هو خاف أن يفتن في دينه، فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة. لكن بيقول أمتني ما كانت الممات خيرا لي، فهمت شلون؟ فما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون. إذا أردت فتنة في قومي يعني في ديني فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. يا سلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الموطأ، هذا كتاب ألفه الإمام مالك ابن أنس، شايفين إخواني؟ وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر أمير المؤمنين، أنه دعا فقال، شوفوا دعاء سيدنا عمر: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، كترت، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يا سلام. غير مضيع رعيتي ولا مفرط، كمان في إيش؟ في الأشياء الزايد عن حدها، أعطي كل شيء حقه. فضل طول العمر مع حسن العمل. لك الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله هذا بيكون من أكابر الناس، أعطي بالك يا أبي. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكر، يعني شو أبو بكر؟ اسمه نفيع. هذا سببه لما رسول غزى الطائف كان مملوك عبد، بطلعوا المماليك على إيش؟ على الحصن لفوق مثل قلعة. رسول قال لهم: كل من كل عبد تدلى إلينا نزل إلينا فهو حر لوجه الله. ما في بكرة فوق، بتعرف البركة بسموها سيب الناس، إلى ثلاث قوائم ومسحب، نزل بها كر حاله صار تحت، سموه أبو بكرة، نزل على بكرة مثله، سموه إيش؟ أبو بكرة، اسمه نفيع رضي الله تعالى عنه. أيوة. قال عن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ هذا سؤال، يعني من هذا خير؟ اسم تفضيل، أصل أخير مثل شر، أصل أشر، لكن لكثرة الاستعمال خففوا العرب بحذف الهمزة، قالوا خير وقالوا شر، الأصل أخير وأشر، فهمتوا؟ اسم تفضيل. أي يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلكم من طويلي الأعمار وحسني الأعمال، قولوا آمين. قال السائل: فأي الناس شر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله. يا لطيف، عمر طويل وأعمال سيئة، فهمت يا ابني؟ نعم. قال رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة، شو اسمه أبو هريرة؟ من صخر الدوسي. قديش سيدنا أبو هريرة لما أسلم، قديش كان؟ بأي سنة من الهجرة؟ سن 7 من الهجرة، 7. والأحاديث التي رواها عن رسول الله، رواها البخاري ومسلم غيرهم، 5552 حديث. من رواها؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم؟ بتحب أخبركم من هو أخير واحد فيكم؟ سؤال عظيم هذا، فمن؟ ألا أنبئكم، شو معنى أنبئكم؟ أطلعكم أخبركم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. يا سلام، أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام، مثل واحد حج وبعد الحج مات، يا سلام، دليل على حسن الختام. صام رمضان ويوم العيد توفي، دليل على حسن الختام. سمع، صلى وبعد ما خلص الصلاة توفي، دليل على حسن الختام. تصدق أخرج زكاة ماله بعد توفي، حضر درس وبعدها توفي، كان في الدرس وبعدها توفي، عم يطلب علم وبعدها توفي. كل هذا ايش؟ كل هذا من علامة حسن الخاتمة. ظهر لك لون؟ يا سلام. قال: العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. هاي الاستعمال، لهم رب العالمين هو عم يستعمله، إذا عم يعمل أعمال صالحة بيوفقه لأعمال صالحة بيعمل فيها وبيقبضوا إيش عليها. استحباب حسن الظن بالله عز وجل. شوف يا ابني، إنسان دائما بده يحسن ظنه بالله عز وجل، لا ييأس. الله قال: ولا لا إيش، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. فهمتوا؟ قال: ينبغي للمرء أن ينبغي أن يذكر المريض خصة سعة رحمة الله عز وجل ويحسن ظنه بربه. لا تقول والله أنا كنت مذنب، توب ونوب إلى الله عز وجل وحسن ظنك بالله عز وجل. فهمتوا يا ابني؟ ذكرت لكم أنه في واحد بدوي توفي بين العرب، ولعادة العرب عندهم عادات انه اذا ما بلقنوه ما بيشنوه، على زعمهم ما بيصح يدفنوه الا بعث واحد بدوي تاني جاي حاطط حطه على راسه هيك لففها، حول حول حول حول. قال له لقن الميت؟ قال له والله ما بعرف لقن، قال له ما يصير. لك يا اخي ما بعرف، قال له ما يصير. طيب بعدوا عنه هيك، بعدوا عنه، اجى لاذنه هيك وشوشه باذنه، قال له لقن، الله يجزيك الخير. راح ذاك من أي قبيلة؟ بيعرف من أي قبيلة. تلك الليلة إجاهم في المنام لكل أهل القبيلة 50 رجل تقريبا إنه الله غفر لي بتلقين هالرجل. لما أصبحوا يا سلام، لازم تعلم إيش سورة التلقين، ركبوا على الخيل وراحوا لعنده. سلام سلام سلام ثلاث الليل. قال له والله يا أخي الله يجزيك الخير، جاءنا في المنام، أنا شفت المنام، قال له كلنا شفناه في المنام إنه الله غفر له بسبب تلقينك، بس علمنا شو التلقين. قال لهم والله أنا ما بعرف لقن، لكن لما شددت علي إلا بدي لقنه وشوشته بإذنه، قلت له يا رب هذا ضيفك، أنا لو نزل عندي ضيف، لو نزل علي ضيف لأذبح له جزور جمل يعني، فهذا ضيف أنت أكرم مني يا رب، أنت أكرمه. ظهر لك شلون يا ابني؟ رب العالمين لما حسن الظن في الله الله أكرمه في شو دخل الجنة. عم تعطوا بالكم يا شباب. قال أين لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، أي بثلاث ليال، قبل ما يتوفى الرسول بثلاث ليال، سمعت يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. حسن ظنك بالله أنه بدي يرحمك، بدي يغفر لك، بدي يقربك، بدي يدخل لك الجنة، هيك بدك حسن ظن بالله. وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو من الله عز وجل ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو رب العالمين الرحمن الرحيم والجواد الكريم يحب العفو والرجاء. وفي الحديث يبعث كل أحد على ما مات عليه. أنت مت على الرجاء على الطمع في رحمة الله، الله بيرحمك. هذا مات على اليأس من رحمة الله، الله ما بيرحمك. كل واحد بحسب ايش مدن. وروى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت. شو معنى وهو في الموت؟ في السكرات يعني، عم ينازع. فقال: كيف تجدك؟ رسول الله كيف حالك يعني؟ قال: ارجو الله واخاف ذنوبي. يا سلام، ارجو يعني رحمه الله وانا خايف من ذنوبي. صار معه الرجاء والخوف، فالرجاء والخوف للإنسان جناحان له يطير بهما إلى الجنة، الرجاء والخوف. فهمت شلون؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان الرجاء والخوف في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. يا سلام، سمعني يا شباب، اللي أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. ثم قال استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. إذا لقيت واحد عم ينازع حضرت عنده لازم تذكر عنده الله عز وجل، لا تقول له قل لا إله إلا الله، تقول عنده قدامه لا إله إلا حتى هو يسمعها منه ويقولها بدون ما تؤمر أمر. شلون؟ روى أحمد ومسلم قال يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكر الله عنده. روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني بدعوا لا تقعد ذم للميت قل رحمه الله كان يساوي كذا كان يفعل كذا، بتقول الملائكة آمين. شايفين يا ابني؟ قال فقولوا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة زوجها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة هذا ثاني رجل بيأخذ كتابه بيمين، أولهم سيدنا عمر وثانيهم سيدنا أبو سلمة الأنصاري، إن أبا سلمة قد مات يا رسول الله. قال قولي أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فك عيونه قال فأغمضه، غمض له عيونه مثل لما تطلع روحه الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة هذا ثاني رجل بيأخذ كتابه بيمين، أولهم سيدنا عمر وثانيهم سيدنا أبو سلمة الأنصاري، إن أبا سلمة قد مات يا رسول الله. قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فك عيونه قال فأغمضه، غمض له عيونه مثل لما تطلع روحه يفتح الإنسان عيونه حتى يشوف وين طلعت بتم مفتوحة إذا ما جيت أشوف له إياها. قال فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لما تطلع الروح قبض يصير بيطلع. فضج ناس من أهله، قال فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. معلومك لما تموت ما في ناس تدعي يا ويله، يقول الملك أمين يا ويله، قال لك له يعني يا ويله حضور يا عذاب حضور، حدا بيجي على حال الملك بيقول أمين، بس تدعي خير تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ. شو يا ويلة ويا شحارة ويا ضار لك شؤون كله مبجوز. فهمتوا؟ نعم. ثم قال شوف هالدعاء الرسول دعا لإيش؟ لأبي سلمة. قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. يا سلام، شايفين الدعاء ما أعظم يا ابني، الدعاء للميت. الله شو قال؟ اللهم اغفر لأبي سلمة، بيعرف اسمه، إذا بتعرف أنت فلان تقول اللهم اغفر لفلان بارلك لون، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.